السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فهذا إن شاء الله تعالى لقاء جديد مع هذه الوجوه الكريمة النيرة، دائما مع موضوع واحد وسلسلة طيبة مباركة إن شاء الله تعالى، في موضوع جديد عظيم من الأهمية بمكان. إنه موضوع الأخوة الإيمانية، إنه موضوع الرابطة الإسلامية. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذا الموضوع الجديد الذي قدمنا له بمقدمات هامة ونافعة للغاية، وبينا عظمة مسائله وعظمة هذه القضية، وخاصة في هذا الزمان الذي تفرق فيه شل المسلمين، وتفرق أهل القبلة شذر نذر. نسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يعيدنا إلى سالف مجدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، إذن ما أردت أن أتكلم كلاما سطحيا في موضوع الأخوة، وإنما أردت أن أغوص بكم إن شاء الله تعالى في ثنايا ما يتعلق بهذا الموضوع العظيم الذي هو موضوع الأخوة الإسلامية أو الأخوة الإيمانية. معاشر الأفاضل، بعد تلكم المقدمات الهامة والنافعة، بدأنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق الأخوة هذه الستة في حديث واحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بد لكل واحد منا أن يهتم اهتماما بالغا بتفاصيل هذه الحقوق، حتى يؤديها على وجهها الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى، لا لشيء إلا لأنها حقوق. كلمة حق لا بد أن تؤديه إلى صاحبه، فستسأل عن هذه الحقوق يوم القيامة. إذن هذا حديث جمع فيه صلى الله عليه وسلم ستة حقوق، وإلا فإن الحقوق أكثر كما سيأتي في هذه الدروس بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأكارم، كنا بفضل الله تعالى فيما سبق قد تطرقنا إلى الحقوق الثلاثة الأولى: إذا لقيته فسلم عليه. تكلمنا ما شاء الله تبارك وتعالى في مسائل السلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا دعاك فأجبه. تكلمنا عن إجابة الدعوة ما يتعلق بها من ضوابط وأحكام ومسائل وآداب. ثالثا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح له. تكلمنا أيضا عن النصيحة وعن بعض آدابها بفضل الله تعالى. ننتقل حفظكم الله تعالى إلى العناصر التي بعد هذه الثلاثة. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: يعني من حقوق المسلمين على بعضهم، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا عطس فحمد الله فشمته. حبينا نفصل شوية في قضية تشميت العاطس، بارك الله فيكم، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، حفظكم الله ورعاكم، وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم، جعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن قال عليه الصلاة والسلام: وإذا عطس، هذا الحق الرابع، وإذا عطس فحمد الله فشمته. تشميت العاطس، وش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة في هذا الباب، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. شو سبحان الله، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فالعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان كما بيّن عليه الصلاة والسلام، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. قال فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، وإن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. شوف هذه آداب عظيمة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن إن الله يحب العطس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله، عطس واحمد الله تبارك وتعالى، هذاك العطس يحب ربي عز وجل، إذا احمد ربك عليه. فإذا عطس وحمد الله فحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. لازم تشمته، كيف تشمته؟ تقول له يرحمك الله، هذا هو التشميت، تشميت العاطس أنك ترد عليه حينما يعطس ويحمد الله، يعطس ويحمد الله، مش يعطس فقط، يعطس ويحمد الله تبارك وتعالى، أنت ترد عليه تقول له يرحمك الله، ومن بعد ويرد عليك كما سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الأولى، كان حقا على كل هو يحمد الله، ثانيا كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، صار حقا من حقوقه أن تشمته، وإن التثاؤب من الشيطان، تثاؤب من الشيطان، الشيطان يضحك منك يسخر منك يتلاعب بك، والعجب حينما يغلبك هذا التثاؤب وتعرف بأنه من الشيطان وش دير؟ كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم فليرده ما استطاع، ردوا التثاؤب لأنه من الشيطان ولا لا؟ لكن احنا أحيانا لا، الشيطان يضحك علينا بهذا التثاؤب ويضحك علينا بعد التثاؤب، لما؟ لأننا نتمادى، يبدأ يتأب يطلق روحه مليح، رده وش تقدر؟ لأنه من الشيطان كيف يضحك عليك؟ إذن هذا الأول كان. بعدها النبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ إذا عطس أحدكم زيدي أكد فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. سبحان الله، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين، يحمد الله يقول الحمد لله، قل له يرحمك الله، ما يقولش الحمد لله يعطس وخلاص، ما تقول له والي ما تشمتوش، صح؟ يزيد يأكد هذا وشنو؟ هذا حديث في الصحيحين، يزيد يأكد هذا السنة الفعلية، هذه سنة قولية. وفي السنة الفعلية النبي عليه الصلاة والسلام عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، واحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له يرحمك الله، دخل ما قلوش لأخر ذلك ما قلوش، وجد في نفسه فقال يا رسول الله شمته ولم تشمتني، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه حمد الله ولم تحمد الله، هو حمد الله وانت ما حمدت الله. إذا قضية واضحة جدا، احتاج بزاف فلسفة ولا لا؟ يحمد الله حق، يقول حق باش تقول يرحمك الله، ما حمدش الله ما عندوش حق عندك، ما عندوش حق تمر عليه مرة الكرام ما تقولش يرحمك الله، ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. لكن مسألة هل أذكره؟ نذكر نقول له قل الحمد لله، ولا ما نذكرهش خليه؟ الأولى أن تذكره، لأنه أحيانا الذكر لأنه غفل، يقول صح الله غفلت، فإذا ذكرته كنت نصحا آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر تؤجر إن شاء الله تعالى، وهو راح إن شاء الله يقول الحمد لله، وكيقول الحمد لله هو يستفيد وأنت تستفيد وتشمته حين ذاك، واضح؟ إذا الأولى أن تذكره، الأولى أن تذكره، والله تعالى أعلم. ولأنه ممكن يقول لك، ممكن يقول لك نسيت، وممكن هذا يقول لك الله غير حمد الله عز وجل أنت ما سمعت ليش، فتشمته حين ذاك، واضح؟ إذا كان متعلقة بحمد الله تبارك وتعالى. طيب لو كان إنسان في الصلاة عطس كيفاش؟ قل لي يرحمك الله، قلوش هذا حقه يكون يصلي، قل لي يرحمك الله. هذا الأمر وقع لبعض الصحابة، وقع لمعاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، لما عطس واحد في الصلاة وحمد الله، حمد الله قال الحمد لله، وقالوا يرحمك الله في الصلاة، فجعل الناس كأنهم ينظرون إليه، فقال واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إليه في الصلاة؟ قال واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إليه؟ فجعلوا يصمتونه، ذي خبطوا هكذا في الألسنة تحهم، قال فلما علمت أنهم يصمتونني صمت. كيف أقدر مسكت فيها؟ سكت. لما كملت صوات قال والله جاء النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا ما كان يقول. قال فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. عام ريش معلم كما النبي عليه الصلاة والسلام. فوالله ما سبني ولا شتمني ولا كهرني، إنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هالصلاة ما تكلمش فيها، أعرف تعلم. أهل العلماء استفدوا فوائد كثيرة جدا من هذا الحديث، ممكن الحديث أطول من هذا، في فوائد عدة. من بين الفوائد أن العاطس يجوز له أن يحمد الله ولا لا لا، حتى ذلك حمد الله النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش عليه، بينه وبين نفسه عطس عطس في الصلاة حمد الله تبارك وتعالى، لكن أن تشمته لا، لأنه كنت شمتته لي حوار بين اثنين، لحمار حوار بين اثنين، وهذا لا يليق أن يفعله الإنسان في الصلاة. واضح. أما الحمد فبينك وبين ربك، بينك وبين نفسك، واضح. إذا تحمد معليش لكن تشمت وحدك تقول يرحمك الله، هذا لا يكون، والله تعالى أعلم. صح. الآن الحمد هو باين، الحمد لله، الحمد لله. ليعطس يقول الحمد لله، أو يقول وش يقول ثاني؟ الحمد لله على كل حال، كل هذا ثابت، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. لي سمعك وش يقول؟ يرحمك الله. وانت وش تقول له؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم. كل ذلك مشروع إن شاء الله، كل ذلك جائز بإذن الله تعالى. زيد على هذا، من السنة أن يخفض العاطس صوته بالعطاس، أن يخفض صوته بالعطاس. وشوف الله يبارك لنا وش تعلمنا، السنة المطهرة تعلمنا هذه الخيرات وهذه الفضائل. لما تقول أنت تعطس وتقول الحمد لله، معناتها ربي رزقني حاجة مليحة، كما قلنا العطاس من الله، الله عز وجل يحب العطاس، لما ربي كرمك بالعطاس أنت تحمد الله. واليوم يقول لك علميا، يقول لك العطاس هذا كان واحد الغازات تخرج، غازات تخرج لما تتخلص منها أنت بهذه الكيفية وما يصير لك والو، الحمد لله فضل من الله تبارك وتعالى. إذن مهم ربي كرمك، لا شك في هذا، أكرمك الله عز وجل حينما أعطاك وألهمك هذا العطاس، فتحمده تبارك وتعالى، نعمة كبيرة تحمده. لي سمعك وش يقول لك؟ يرحمك الله، يرحمك الله، دعاء بالرحمة، دعاء بالرحمة، وهذا أمر طيب. لا شك أنه ما كاش مقارنة بين هذه الكلمات والكلمات لما يجيبوها لنا من الشرق والغرب. احنا وش خصنا؟ ما خصنا؟ ما نحبش نقول هذه الكلمات اللي يقولوها كي يعطس واحد، وكان اللي يعطس سبحان الله يعطس يقول له كلمة مش مليحة كي يعطس. الجماعة الكبار ما يعرفوا، يقول واحد كلمة عيانة، شو كي يعطس حاجة مش مليحة. العطاس يحبه الله، العطاس يحب الله، الحمد لله، وهو إكرام من الله بارك الله فيك. وانت كي تقول الحمد لله ولي سمعك يقول يرحمك الله، وبعد تقول انت يهديك أو ترد له يهديكم الله ويصلح بالكم، هداية وصلاح البال، دع كلمات عظيمة جدا وأدعية مباركة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا بعدها استحباب خفض الصوت، خفض العاطس صوته لما يعطس، هذا من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عطس غطى وجهه صلى الله عليه وسلم بيده أو بثوبه وخفض بها صوته عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يعطس يغطي وجهه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم أو بثوبه ويخفض صوته بالعطاس، هذا من السنة أيضا، أنك تحبط صوتك بالعطاس وترد، يعني ما تخليش يخرج بكل قوة، لأنك تخليه يخرج بكل قوة العطاس تاعك يخرج بكل قوة، أولا لعلك أن تؤذي نفسك بكل قوة، عضلات جسدك تتحرك بواحد الشكل ممكن قد تتأذى في بصرك، قد تتأذى في بعض أعضاء جسمك، هذه الأولى. اثنين، لما تعطس بكل قوة وما تخرج، قد يخرج من فمك شيء وقد يخرج من أنفك شيء تحرج به أمام جلسائك، تكون محرجا بسببه أمام جلسائك، صح ولا لا؟ جعل ذلك قد تؤذيهم إلى آخر ما هنالك. فالسنة أن الإنسان يضع يده أو يضع ثوبه كما كان يفعل الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام وتخفض الصوت تاعه كما كان يفعل أيضا صلوات الله وسلامه عليه. صاحا لما يعطس واحد فنشمته حقه يا أخي نقول يرحمك الله حقه. شحال مرة نشمته أو عطس قلت يرحمك الله يزيد ثانيا زيد نقول له نقول له قوله نقوله ثالثة نقوله نقوله واش رايك نقوله ثالثة ولا ما نقولوش رابعة خمسة شحال عشرين مرة يقول غير يعطس وانا قاعد هايدا قاعدين هو يعطس وانا نقول يرحمك الله يعطس هايدا جزء هكذا يعني. ثلاثة كان أثر تاع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال شمت أخاك ثلاثا شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. لا شك أنه أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. معناتها كي زيد فوق ثلاثة معناتها مريض زكام. واش قل له أعطيك صح شفاك الله لا بأس طهور إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يعني كلمة طيبة تدل على هذا المقام واضح. ثلاثة ومن بعد فوقها راه مريض أدعي له بالشفاء والعافية. صح كي نقولوا احنا بالتشميت من حقوق المسلمين على بعضهم فهمنا عليها من حقوق المسلمين على بعضهم واش معناتها كافر عطس قدامك تقول يرحمك الله لو كان يقول الحمد لله كيفاش النبي عليه الصلاة والسلام الجواب حديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت اليهود تتعاطس عند النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقول يرحمكم الله. اليهود اليهود ما يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم يضربه بده يعطسه يتعاطسون يتكلفون العطاس ما نسوش يديروا الدفلة ولا بكل كانت واحدة فايس الله ما يعرف المهم مش عطسوا يعطسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. علاش سبحان الله شوف يهود يهود رجاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مش يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله عجيبة لكن يعترفوا كما كان يعترف المشركون بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام يعترفوا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وبارك الدعاء تاعه عليه الصلاة والسلام. يجوا له اليهود يتعاطسوا قدامه مش يقولوا يرحمكم الله والنبي صلى الله عليه وسلم مش كان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم يقول لهم إذا الكافر إذا عطس قدامك حتى ولقى إذا ما قالش الحمد لله وباين إذا قال الحمد لله قل له يهديك الله يهديكم الله ويصلح بالكم تدعيه بالهداية وصلاح البال واضح. أما يرحمكم الله فهم والحالة تلك ليسوا أهلا للرحمة ليسوا أهلا للرحمة ما ندعيوش بالرحمة والمغفرة وكذا لأنه ليس أهلا وهو على كفره وهو على يهوديته وهو على نصرانيته وهو على مجوسيته وهو على إلحاده إلى آخره. لكن قل له يهديكم الله ويصلح بالكم ادعوا بالهداية بصلاح البال بارك الله فيكم. هذا باختصار شديد ما تعلق بهذا الحق الرابع الذي هو ماذا الذي هو تشميت العاطس. هذا حق من حقوق المسلمين على بعضهم لا ينبغي أن يستهان به بارك الله فيكم. ما تستهينش به ما تستحيش قدام الناس عادي هاني راكب في الحافلة عطس واحد قال الحمد لله نقول له يرحمك الله وما يستحيش بالغاشي كاين الناس يستحيوا جي عيب يقول يرحمك الله قدام الناس هذا حقه ولا أبالي. بالعكس أنت تنشر حين ذاك سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس ما تستحيش بهذا الشيء بالعكس أظهره وشهره بين الناس وأعلم الناس ما لا يعلمون لأنه كاين الناس ماشي لأنه يتعقد لأنه ما يعرفش وش يقول يعطس واحد قدامه تلف له وش يقول ماشي مواجه مسكين بها. فإحنا نعلم الناس هذا الشيء وهذه حقوق المسلمين على بعضهم لا بد أن تؤدى إلى أصحابها حفظكم الله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحامد الله فشمته. خامسا وإذا مرض فعده وإذا مرض فعده هنا باب عيادة المريض هذا باب واسع للغاية نتطرق إليه إن شاء الله تعالى بشيء الاختصار أيضا ونذكر ما شاء الله عز وجل أن نذكره من آداب زيارة وعيادة المريض. الأمر الأول في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعده هنا نحن نذكر بعض ما يتعلق بفضائل المرض، لأن المرض نوع من أنواع الابتلاء، نوع من أنواع الابتلاء. وكثير من الناس الآن اليوم جالسين معنا ولم يسمعوا كلام سعنا يعني ما مش حاضروا معنا، لكنهم يصلهم هذا الكلام لا شك. إذا تكلم عن المرض يتذكر نفسه، يتذكر أمه، يتذكر أباه، يتذكر زوجه، يتذكر ابنه إلى آخره، يتذكر إلى آخره. يعني المرض هذا من هذا الذي ينجو منه؟ من هذا الذي ينجو من المرض؟ من ذا الذي ينجو من هذا الابتلاء؟ لكن الناس فيه متفاوتون، لكن الناس فيه متفاوتون. ولذلك الإنسان يذكر بفضل المرض، مش الإنسان بيجهج. يخي النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن، احنا مؤمنين إن شاء الله، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. كي تعرف الحقيقة بلي انت كي تكون مبتلى وتكون مريض وتكون كذا وتكون فقير وتكون، فأنت على خير، انت مؤمن اصبر فأنت على خير. هذه عبودية، كاين عبودية السراء وعبودية الضراء، والمؤمن هذا يعيش بين العبوديتين، بين العبوديتين. لأنه هذه الدنيا أحيانا أشياء تسرك سراء، حاجة تفرحك في بدنك، في أهلك، في مالك، في كذا، حاجة تفرحك. هنا لازم تشكر، ما تجهلش، ما تغفلش. ولما ربي عز وجل يبتليك المولى تبارك وتعالى بشيء مما هو من الضراء من أقداره المؤلمة، هنا لابد أن تصبر. امتحانات، ربي عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلى أن ترجعون، هكذا ونبلوكم بالشر والخير. فإذا المرض هذا يا النبي صلى الله عليه وسلم عنده فيه أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. تبتلى بالمرض ونحوه أذى كذا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا نصب ولا حزن حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. سبحان الله، كيما الشجرة قال لك شكي تطيح في الخريف واحد الأوراق تاعها، هذه تسقط الذنوب تاعك حينما تبتلى وتصبر، حينما يمتحنك المولى ويختبرك مولاه تبارك وتعالى وتصبر وتحتسب تتساقط الذنوب كما تتساقط أوراق الشجر. مليح هذا الأمر نذكر به أنفسنا ونذكر به كل مريض، مش إنسان ما يجزعش وما يقنطش، ما يقنطش برحمة الله سبحانه وتعالى. هذه هي الدنيا. الله عز وجل قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه امتحانات واختبارات يختبرنا المولى تبارك وتعالى، هل نشكر في السراء ونصبر في الضراء أم الأمر على خلاف ذلك؟ واضح. إذن هذا الحديث الأول بارك الله فيكم، وهو حديث في الصحيحين، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. لا إله إلا الله، شوف ذاك الفضل، يبتليك ربي مرة واثنين وثلاثة وانت صابر محتسب، صابر محتسب، راض بما قسم الله لك، راض بقضاء الله وقدره، يبتليك معزول في جسدك، في مالك، في أهلك، في ولدك، في من تحب، في زوجك، وانت صابر محتسب حتى تلقى الله عز وجل وما عليك خطيئة. لا إله إلا الله، شي نعمة كبيرة تلقى الله تبارك وتعالى، ما عندك حتى ذنب حتى خطيئة، محيت الخطايا وسقطت الذنوب كما ذكرنا آنفا. إذن المرض أو فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان كثير من الأولين يحبون المرض، كان بزاف كانوا يحبوا يمرضوا، كيف يمرض مدة يتقلق يقول في لعل ربي عز وجل سخط عليا، لعل ربي غضب عليا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. احنا غفلنا ولينا كي يشوفوا زعما تنزل لك مصيبة اثنين ثلاثة تتقلق وتولي تقول ممكن تقول في الكلام اللي يقولوه إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي سوء أدب مع الله. قال وش درت يا ربي؟ وش درت لك؟ أعوذ بالله، وما ربك بظلام للعبيد، بالعكس مرضت وابتليت وامتحنت في مالك في أهلك في كذا، احمد ربك واصبر واثبت. نعم لابد أن تراجع نفسك، لابد أن تراجع حساباتك، لعل الذنوب هي التي تسببت لك في هذه الابتلاءات. لعل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هكذا لعل الذنوب تاعك، راجع نفسك، حاسب نفسك، طهر نفسك. ثم ما تنساش بأن سنة الابتلاء سنة ماضية، سنة الابتلاء سنة ماضية، ما تخش على هذا الشيء. واحمد ربي على جميع الأحوال، الحمد لله على كل حال. هذا إذن ومن الغفلة، من الغفلة أن الإنسان إذا ابتلي كما قلنا قد يسيء الظن بربه، والله المستعان، مع أن الله عز وجل ربما رحمه بهذا المرض، ربما أراد أن يرفع درجاته بهذا الابتلاء، لكن هو ما يعرفش كيف يتصرف مع الابتلاء. وفي الوقت نفسه تجدنا في كثير من الأحيان لما نشوف واحد ينعم نقول شوف هذاك يحب ربي، ولعله أن يكون من الكفرة ومن الفجرة الذين يكفرون بالله العظيم ويعصونه آناء الليل وأطراف النهار، وقل كذلك يحبهم ربي، إنا لله وإنا إلى راجعون. هنا تفضل، هنا تنقل بالموازين، هنا سوء الفهم، سوء الفهم لدين الله تعالى، سوء الفهم لسنة الابتلاء، لأسرار الابتلاء. نعود نرجع بارك الله فيكم على ذلك. كاين واحد الحديث من العظمة بمكان، نحب نذكره لما نتكلم عن المرض وعن أنواع الابتلاء عموما. اتفكروا واش قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة، سبحان الله، لا تبلغها أعماله، فلا زال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه، سبحان الله. بزاف فينا ما يفهموش هذه الحكمة. أحيانا ربي يكتب لك أنت كرمك، يكتب لك واحد الدرجة عالية في الجنة، لكن الأعمال تاعك ما توصلكش، فلا يزال يبتليك بما تكره، تاريخ بهادي وبهادي وبهادي وبهادي بشي رفعك حتى تصل إلى تلك المرتبة في الجنة بإذن الله تعالى. شي نعمة، لكن إحنا ما نشفهمين أسرار الابتلاء. إذا المرض هذايا فيه فضائل كثيرة، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. بعدها الآن إحنا نتكلموا وإذا مرض فعده، مرض هذا المسلم لابد أن تعوده، لابد أن تزوره، حق من حقوقه، صح ولا لا؟ حق من حقوقه. إذا هذه الزيارة طبعا عيادة المريض صغيرا كان أو كبيرا تعوده، حق من حقوقه. أتفكر بها هذين الحديثين وأنت تريد أن تعود أخا لك في الله، ولربما تضبطك الشيطان لأنه عملت على الخير، يجيك الشيطان في الطريق، يجيب لك أشغال، يجيب لك كذا، باش تأخر الزيارة، باش تأجلها، وهو يتلاعب معك هكذا حتى تسوف، ولعلك تترك هذه العيادة التي هي حق من حقوق المسلمين على بعضهم. نذكرك بحديثين وأذكر نفسي قبل ذلك بهذين الحديثين المباركين. الحديث الأول، الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول لعبده، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد وكيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول الله عز وجل أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، ولو أنك عدته لوجدتني عنده، سبحان الله العظيم. ربي يغضب عليك، قل لك مريضت فلم تعدني، يعني العبد تاعي مرض كنت محوش عليه، ما زرته ما أديت له حقه، ولو عدته لوجدتني عنده، معنى ذلك أو أنك لو عدته لوجدت الثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى. وهذا الثواب وهذا الأجر العظيم يظهر في حديث آخر، هذا هو الحديث الثاني، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من عاد أخا له، يعني مات أخا مريضا، من عاده ما من مسلم يعود مريضا غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وين راك تحسب هذا الفضل؟ وين راك تحسب هذا الأجر؟ تعود مريضا استحضر أنه أن الملائكة تصلي عليك، أن الملائكة تدعو لك، أن الملائكة تستغفر لك إذا زرت صباح من الصباح حتى العشية وهي تستغفر لك، إذا زرت مع العشية من العشية حتى الغدو الصباح وهي تستغفر لك. فضل كبير ولا ماشي فضل كبير؟ إذا لا ينبغي أن نفرط، حفظكم الله. صح وفي عيادة المريض وإضافة إلى ما ذكر كيف تطيب القلب تاعه، كيف استعراض حوائج تاعه، لعلك تستعرض بعض حوائجه لعلك تعينه لعله يكون بحاجة إليك واضح. ثم كما قال ابن جوزي رحمه الله والاتعاظ بحالته التي هو عليها أو الاتعاظ بمصرعه، جيد أنت تتعظ هذا لبس به ولعله كان أقوى منك وكان وكان وكان، انظر. فهذا هذا المصير ليس بعيدا عن واحد منا، واضح. فالإنسان يتعظ ويتذكر، وإذا كان بدأ يطلع يعاود يهبط روحه يتواضع، ومن تواضع لله رفعه الله. أيها الأكارم، هذا الفضل لا ينال إلا بإخلاص النية لله تعالى رب البرية، أجر كبير وفضل عظيم جدا، هذا لا ينال إلا بالإخلاص لله تعالى. لأن عيادة المريض من جملة ماذا؟ من جملة الطاعات، من جملة العبادات والمبرات التي تحتاج إلى نية وتحتاج إلى إخلاص النية لله رب البرية سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال عليه الصلاة والسلام. حاسب نفسك علاشك راح تزور، عشان أقول هكذا، النية دائما بالك تغفل عن النية، أي عمل من أعمال الخير بالك تغفل عن النية، لأن أحيانا الإنسان قد يعمل أعمالا، قد يفعل أفعالا، قد يقول أقوالا هي من العبادات في أصلها، لكن في حقه ما هيش عبادة، لعله يأثم بسببها بسبب غياب الإخلاص في كثير من الأحيان. ولذلك شوف الناس الفايقين، حسن البصري رحمه الله تعالى كان يمر عليه بالجنازة، يجوز عليه بجنازة، فيدخل بيته مدة ثم يخرج ويتبعها. لما سئل وش يقول لهم، لما يسأل ذهبت لأستحضر النية، لأن النية هذه وعلى، كما قال سفيان الثوري رحمه الله قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، تتقلب النية وعلى تقلب عليه. فبالتالي الإنسان يحافظ على نيته ويراجع نفسه هكذا. فشو الحسن البصري كان يدخل داره يعاود يخرج، وهكذا يضرب مدة معناته يعاود يستحضر، لأن احنا مجهزين جنازة قال نروحوا خاف لك ما تروحش، فما نروح يقولوا عليا كذا ولك ما نروحش كذا ولك ما نروحش كذا، هي راه فسدت نية مش عبادة لله تعالى. كان يدخل بيته يستحضر من المشي في الجنازة، من حقوق المسلمين على بعضهم، بأن المسك في الجنازة فيه من الأجر كيت وكيت إلى آخره، يتذكر يستحضر الفضل والأجر والثواب ويمشي صحح نيته. هذا مهم جدا. كذلك زيارة المريض، هاي جماعة نروح نروح، تحسب تقولوا ما نجيش وانت في قلبك ما تحب تروح، مش كيف؟ لا نروح أنا يدي وجه الله تعالى، مش ندي الأجر، مش ندي الثواب، مش كذا إلى آخره. 70,000 ملك يصلون علي ويستغفرون لي، استحضر مثل هذه المعاني المباركة وتوكل على الله. إذن الله في النية، حفظكم الله. صح. الآن ذكروا بعض الآداب في عيادة المريض مهمة جدا، مش لين هذا الأجر كاملا إن شاء الله تعالى، وما تخش نتيجة عكسية. إذن الإخلاص لابد منه. ثانيا مراعاة الوقت الملائم للزيارة، لأنه كاين أوقات قد تؤذي فيها هذا المريض وقد تحرج فيها أهل بيته، صح ولا لا؟ مش في جميع الأوقات تكون صالحة لهذه العيادة. قال لا يا أخويا عيادة المريض لازم نديرها، لازم أي وقت، أبدا لا. عيادة المريض من المعاني التحى أنك تخفف على المريض ولا لا، أنك تخفف عليه وأنك تؤنسه. لكن لو كان زرت في أوقات يكون فيها متألما، يكون فيها محرجا، يريد فيها أن يأخذ قسطا من الراحة، يريد فيها أن ينام، يريد أن يخلو بأهل بيته إلى آخره، أوقات غير ملائمة، فاحتؤذيه ولا ينبغي. إذا تتراعي الأوقات. صح. وشو الوقت ينظر فيه المريض؟ ما كاش وقت ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كاش وقت محدد قال وقت الفلاني هو، لا. أنا أشوف المصلحة على المريض والمصلحة على آل بيت تاعه، وقتاش يكون وقت مليح ما يضروش هو وما يضرهمش هو، نروح نزور. واضح. ومنيح الإنسان يتعلم يعني يخفف على هذا المريض كما سنبين أيضا إن شاء الله تعالى. إذن أدب واحد آخر، التخفيف على المريض. شوف الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول لك خرجت إلى البصرة وليد محمد بن سيرين. محمد بن سيرين، محمد بن سيرين هذا عالم كبير، والأوزاعي عالم كبير. جاء زوره، قال فجيت لزوره، طبعا مشيت بادلو العلم وكذا إلى آخره. قال فوجدته مريضا بالبطن، صبته مريض. قال فكنا نعوده قياما، شوف الأدب، فكنا نعوده قياما، فنروحوا جماعة نزوروه واقفين، مش معناته واقفين، ما نطولوش تخفيف، واقفين زوروه اطمئنوا عليه ندعي له وننصرف. وهذا أدب عظيم جدا جدا جدا، التخفيف في الزيارة. ما تثقلش في الزيارة. الزيارة كما قالوا بكري، الزيارة غارة، مش الغارة، الغارة على العدو بسرعة، ما طيلوش وقت قاع. الزيارة غارة، هكذا قالوا. وقال بعضهم رحم الله من زار وخفف، رحم الله من زار وخفف. وكان واحد كان يقولنا رحم الله من زار وطار، ما يطولش بسرعة، رحم الله من زار وطار. فالزيارة غارة، أروح بسرعة وخرج. كان واحد قال لك من العلماء جزار واحد مريض، كان مريض وزار واحد، ما قدرش يقول شحال ساعة قاعد عنده، وما تسأله قاعد يقصر معاه. قال له يعني انت في هذه المرحلة تاع المرض تاعك جلس عليك أشياء وكذا. قال له أسوأ اللحظات الجوسة وشية. قل له وقتك كان يوجعني كذا. قال له أسوأ اللحظات وجودك عندي. الوقت اللي كنت انت عندي عدة ساعات. صدقوني كان الناس يروح يزور إلى ساعة متأخرة، يحرج المريض ويحرج آل بيته وكذا. لا يليق هذا، لا يليق. زيارة خيرها الوقت، وخفف، روح زيارة بسرعة وخرج، وما شاء الله تبارك وتعالى. طبعا هذه السنة وهذا هو الأدب. اللهم إلا إذا علمت، اللهم إذا علمت أن هذا المريض يريد أن تمكث عنده أكثر، حتزوره أنت خمس دقائق عشر دقائق، دير الواجب، تدعي له كذا، تطمئن على حالته، كش ما خصك راني هنايا كذا كذا، تلك الأمور وتنصرف. لكن أنت أحيانا أنت دون غيرك تحس بهذا المريض يحبك تريح عنده، وممكن هو يعيط لك، هنا ما كاش مشكل، هنا ما كاش مشكل. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام السنة كما في البخاري وغيره، حينما أصيب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سعد بن معاذ لما أصيب فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تضرب له خيمة في المسجد. علاش؟ من أجل أن يزوره من قريب عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحب الزيارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب القرب عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقدرش يحرج كل مرة في بيته ويحرج أهل البيت، فضرب له خيمة في المسجد، فكان يعوده من قريب ويكرر عليه الزيارة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا هو الأدب، حفظكم الله. الآن من الأدب أيضا وين تقعد تروح تزور المريض، تزور المريض الأفضل أن تقعد أو أن تقف عند رأسه في جهة الرأس. يعني المقصود أنك تكون قريبا منه، أنك تكون قريبا منه. لما؟ لأن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فعل الصالحين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا في قصة ذلك اليهودي الذي مرض، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، مرض وزار النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقف عند رأسه ويقول له قل لا إله إلا الله، يذكره بلا إله إلا الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو. ثم لما تكون قريب له انتهى من جهة رأسه، يمكنك أن تضع يدك على رأسه، وأن تقرأ له بالمعوذات، وأن تدعو له، وأن ترقيه. يعني يكون سهل، هذا كله يكون سهلا، وهذا كله من السنة حفظكم الله. صح. ومن حسن العيادة، من الأداب العظيمة في العيادة، وهذا أمر مجرب، الأثر تاعه الفعال مجرب، أثر النفسي وغير ذلك مجرب، أنك تحرص على التنفيس له في الأجل. لما تزور واحد مريض نفس له في الأجل، مش العكس. يعني وش تقول له؟ قل إن شاء الله تبرى، قد ما يكون مريض إن شاء الله تبرى بإذن الله، وكاين بزاف ناس مرضوا كيما أنت وأكثر منك، والحمد لله وقفوا وما شاء الله وكذا. وحقيقة مهما كان مرض داو، كاين ناس مرضوا أكثر منه وشفاهم المولى تبارك وتعالى، شفاهم المولى تبارك وتعالى. فبالتالي تقول الكلمات المليحة، لأن المريض الآن أروح مرحلة ضعف نفسي والشيطان يحب يسيطر عليه، فأنت في هذه اللحظة كن سندا له، كن سندا قويا له، قويه، قل له كلمة طيبة كي تخرج من عنده يفرح يقول سبحان الله بارك الله فيك، أهل تعبوك من نهار زرتوه ما شاء الله راهو مليح راهو فرحان راهو يقصر نفس له في الأجل، قل له مرض تاعك حاجة عادية وإن شاء الله تبرى بإذن الله وش بيك تعال ترجع ونخرجوا كيف كيف وندير وكذا وكذا كما كنا نفعل. هذا الأمر مهم جدا اسمه التنفيس في الأجل، تخفف عليه وتنفس له في الأجل بإذن الله تبارك وتعالى وتمد له في الأمل بحول الله سبحانه وتعالى، وليس العكس، لأنه كاين الناس والله العظيم يتكلمون بالعكس من هذا. قل وش قالوا الأطباء؟ قل قالوا كذا، واعر بزاف هذا المرض، نعرف بزاف يقولوا فلان يا اخي المريض بها واش عنده مليمات وفلان وفلان وفلان وفلان، علاش زرتو انت حبيت نفهم علاش زرتو؟ راح تكمل عليه شي اللي بقى له مسكين شويه الامل هذاك قطعتو عليه، الله المستعان. اذا مليح تنفس له في الاجل حفظك الله، وهذا امر مجرب جدا جدا جدا والاثر النفسي تاعو كبير بزاف بزاف، قد لا يتصور هذا الاثر النفسي. كلمه والنبي عليه الصلاه والسلام قال والكلمه الطيبه صدقه، كلمة طيبة صدقة. إذا ما تعرفش تقول هذه الكلمة الطيبة ما تقول والو، إذا ما تعرفش تقول كلمة طيبة ما تقول والو، خير ما تقول حنا حاجة مش مليح. وشي كما قال واحد، قال إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. هكذا إذا ما كنتش تنفع ضر، تعيش بر لازم تنفع ولا ضر؟ الله المستعان. لا لا، انفع ثم انفع ثم انفع، ما تقدرش تنفع ما تضرش، بالك الضر. تعرف تقول كلمة طيبة قولها، ما تعرفش تقول كلمة طيبة ما تقول والو. نزيدكم حاجة من الأشياء المهمة في الزيارة، أن الإنسان يعجل، عجل بالزيارة. وسبحان الله والله العظيم حدث لنا هذا أكثر من مرة، مرات كثيرة، ودائما ندمو ونقربوا بالإخلاص، غير نسمع واحدة مريض أسارع، ما تقولش السنة الجاية أم بعد كي نتفرغ عندي شغالات، فلعل القطار أن يفوتك، ممكن يفوتك القطار، مش حم واحد هذا وناس ملاح معانا وأحبابنا. حتى تسمع قال لك إن لله وإنا إليه راجعون، يا أخي سمعت أنت بلي كان مريض، علاش؟ لو عجلت، لو كان عجلت تؤجر في الزيارة إن شاء الله في عيادة المريض، لو عجلت لأن هذا المريض كان محتاجا إليك وإلى أمثالك. وصح شحال من المريض يقول لك باللي مات ما كانش يصلي، وربما كان حياته قاعد يصلي 20 يوم الاخرى شهر الاخر يقول لك ما كانش يصلي، علاش؟ جهته شويش جهه الاخر قال لك انا عندي اكرمك الله نجاسه وما نقدرش نصلي وكذا، ما يصليش. اهل البيت تاعو باك مساكن ما يعرفوش الشرع، هذا حياته قاعد يصلي مسكين، ما زاروش واحد لاباس به اللي ينصحوا ويذكروا ويعلموا يقولوا لنا تصلي ويوروا له كيفاش يصلي على حسب حاله الى اخره. ف انت تندم تقول انا كنت زرته وانا لاباس وما عرف، كنت نذكره وكنت نصحه، ولعلك انسان عمره ما صلى والزياره تاعك لعلها تكون مباركه. هو النبي عليه الصلاه والسلام هذا فتى يهودي، يهودي شيخ المسلم، وزار النبي عليه الصلاه والسلام وكان سببا في اسلامه وفي نجاته من النار. اخر لحظات النبي عليه الصلاه والسلام يقول له قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، فجعل ينظر الى والده كأنه يستأذنه، فقال له والده أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أطع أبا القاسم، غير قال له ولده قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فمات شوية مات. فخرج عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، سلكوا من النار مش نعمة كبيرة، سلكوا واحد من النار، لحظات كانت كافية، لحظات كانت كافية. فتصور مليح، ما تأجلش، عجل، سارع، بادر، حفظك الله، لا تسوفش، احذروا سوفا فإنها من جنود إبليس. هذا كان يقول الأولين من جنود إبليس، يتمسخر بك، سوف وسوف وسوف، يسوف لك التوبة، يسوف لك العمل الصالح، يسوف لك الحج، يسوف لك العمرة، يسوف لك الزواج، يسوف كل حاجة اللي حيسوف أم بعد، سوف سوف سوف، ولعله أن يفوت الأوان، الله المستعان. من هذه الأداب حفظكم الله تبشير المريض، تبشير المريض بفضل المرض، مليح تزوره تقول له راك ما شاء الله، راك ما شاء الله تفضل، راك خير من كثير من الناس، ربي كرمك، تعرف لي المرض وشنو، هاوليك هاوليك هاوليك، كما كنا نقوله فيه الأجر وفيه الثواب وفيه تكفير السيئات وتسقط الخطايا كما تسقط أوراق الشجر إلى آخره. ذكره بما سمعته حفظ الله، ذكره بما تعرفه من النصوص في فضل المرض. ذكره، أنا بكي ذكره رح يتقوى، يحصره عرض في خير. كيف ذكره؟ سيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وهكذا حفظكم الله. من أمن الأداب بارك الله فيكم أنك إن وجدته جزعا قلقا فلتذكره بفضل الصبر. ذكره بفضل المرض وذكره بالصبر. ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام. ذكره كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أم السائب، أم السائب رضي الله عنها لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها مريضة ترتعد من الحمى، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك يا أم السائب؟ وش بيك؟ قالت يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها، الحمى لا بارك الله، صلى الله عليه وسلم ما باركش فيها، هكذا قال هي الحمى لا بارك الله فيها. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تسبي الحمى، سبيهاش، فإنها تنفي الخطايا والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحمى هذه، الحمى هذه ما تسبيهاش، هذه تكفر الخطايا، هذه تمحو الذنوب إن شاء الله تعالى. فذكر أنت بمثل هذا فحري أن يصدر إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومليح إذا شتو يشتكي ذكروا بلي شكوى ماشي مليحة، قلوا معليش كي نروحوا حنايا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو بثك إلى ربك عز وجل، ادعيه تبارك وتعالى ما يخليكش الله عز وجل. كما قال ابن القيم رحمه الله وإذا أتتك بلية فاصبر لها صبرا كريما فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. إيش معناتا؟ مانيش مليح واني كدا ونوجع كذا، راك تشكي كان ربي عز وجل تشكوه الى خلقه، لا ينبغي هذا. واذا شكوت الى ابن ادم انما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه. ومنها حفظكم الله اذا وجدته يتمنى الموت فحذره وذكره، لانه كاين الناس يقول لك بركات بزاف الوجاع الموت خير، قل ما تقولش هكذا. واش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ما تتمناش الموت بسبب ضر، بسبب مرض، بسبب مشكلة، بسبب دين ركبك، بسبب هم غم، ما تتمناش الموت على هذه. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد، كثر عليك الأمر الهم كبر كبر، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا خلصت اضطريت كثر عليك الألم الوجع المصيبة الهم الغم فوض الأمر إلى الله، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يا رب أحيني إذا الحياة خير لي، توفاني أميتني إذا كانت الوفاة خيرا لي، مش هكذا خير، فوض الأمر إلى الله. هذا طبعا لما تفطر، وإذا الإنسان ما يتمناش الموت، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر إما محسنا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. حاجة الاثنين، ولا راك محسن وراك في الخير، قد ما يطول ربي في العمر راك تزيد إن شاء الله في الخير، هذا أحسن لك وأفضل لك. وإما مسيئا راك داير الشر، كيطول لك ربي في العمر إن شاء الله بالك توب وتستعتب وتتراجع وهكذا. فإن حياة المؤمن، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن حياة المؤمن خير له، فإن حياة المؤمن خير له. لما تضطر تضطر تضطر فوض الأمر إلى الله كما سمعنا حفظكم الله. من إحدى تزور المريض ذكره بإحسان الظن بالله تعالى، ذكره بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، قل له أحسن ظنك بالله، رب العالمين يحبك، أراد لك الخير، ما ابتلاك إلا لأنه يحبك، ابتلاك المولى عز وجل من أجل أن تدعوه، والدعاء هو العبادة. سبق معنا قد ما تدعيه قد ما راك في الأجر، وربي عز وجل امتحنك من أجل أن يكفر عن خطاياك، الله تبارك وتعالى امتحنك ليرفع لك من الدرجات، وهكذا اجعله حفظك الله يحسن الظن بالله، لان الانسان راه في المرض بتاعه، ولعل المرض بتاعه هذا هو مرض الموت، بالك بهذا المرض راح يسافر الى الدار الاخره. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه عز وجل، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه عز وجل سبحانه وتعالى. كذلك من آداب في الزيارة، طبعا هذا الأدب هذا إذا كانت المصلحة راجحة، إذا كانت المصلحة راجحة تذكره بكتابة وصيته. شوف كي يفهم القضايا وكي يفهمهاش، كي لباس بيهم إن شاء الله كي تذكره وكما بارك الله فيك ذكره نسيتها، وكي لعله يستعظم الأمر. مش معناتها نحن نموت تقول يكتب الوصيه معناتها راح نموت، وان لكن الانسان العاقل المؤمن لو فاهم النصوص الشرعيه يعرف بلي هذه الوصيه مفروض كل واحد فينا عنده وصيه تاعو مخبيه، كاين لو كتب وصيته كاين ولا ما يحبوش الدار، ما يحبوش يقول لك تفول حبيت تموت، كاين لو كتب الوصيه شكون لو كتبها مشكله، المفروض كاع رانا كاتبينها، المفروض كاع رانا كاتبين الوصيه. أنا في الوصية تاعي وجهة شحمر يقولوا لي خلينا ماديا نقول لهم أن الوصية تكتب ونحطها وين بينها وين يشوفوها. على بالك النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واش قال؟ قال فما بت ليلة بعدما سمعت ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. هذا هو تطبيق سريع، اكتب وصيتك عادي، اكتب وصيتك بسم الله الرحمن الرحيم، هذه وصية فلان بن فلان، اسم تاعك، أنا أوصي أهل بيتي إذا كاش ما أصابني هكذا، لأن الموت بغتة ولا لا؟ الموت بغتة، لا تدري متى يأتيك ملك الموت عليه السلام، ملك الموت لا لا لا يضرب موعدا ولا يبعث هاتفا عليه الصلاة والسلام، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فالإنسان يكتب الوصية هذه إذا ربي عز وجل الفلاني مثلا قال أوصي بأن يغسلني الصالح، أو أوصي بأن يغسلني فلان وفلان الذي أحسبهم أو أحسبهما من الصالحين إلى آخره، أوصي بأنه ديروا كذا ديروا كذا وديروا كذا، بلكوا ديروا البدع، بلكوا ديروا المحدثات، بلكوا المنكرات، بلكوا كذا بلكوا كذا، هذه وصايا مهمة جدا. ثم الأمور المادية والأمور المالية، قال فلان بن فلان هو يسلي المبلغ الفلاني، وفلان سلف لي كذا وكذا، وفلان أعطاني كذا وكذا، ومازال ما رضيتهم لوش. هذا لابد، ها مشاكل كبيرة يا إخوانا، إنسان عادي إن لله وإنا إليه راجعون، مشاكل كبيرة من ورائه، ناس يسألون وناس ما يسلهم، ناس كذا، خلطة كبيرة، وبعد يبداو يطلبوا في الباب يقولوا دخلوا ندوا لهم ولا ما ندوا لهمش، ما خدا والو، ما خدا والو، ما على بالهمش واش كاين، ولا صح يسالوا لهم يكذبوا ولا كذا، بالك هذوهم يكذبوا ينتهزوا، وربما صح يسالوا له هذا المبالغ، واهل البيت يقول لك احنا ما نقدروش ندوا لهم كامل، صح هو مشكل كبير، واش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ نفس المؤمن معلقه بدينه في قبره حتى يقضى عنه، ها هو الدين حاجه كبيره، الدين حاجه معنى، لو كنت الدين تاعك راه في راسك، ما قلت لحتى واحد. هذا مشكل كبير، ما كتبتوش، اكتب، وبعد كل ما تتغير المعطيات بدل، فلان كان يسالك المبلغ الفلاني رجعته له، وانا رجعت له بعضها، اكتب يوم كذا وكذا فلان اعطيت له المبلغ الفلاني، رجعت له المال تاعه، فلان راه يسالني المبلغ الفلاني، فلان راني نسال له، الحمد لله يوم كذا وكذا رجع لي المبلغ كاملا او ناقصا او كذا، اكتب، المهم اكتب ويتمشي الامور. هذا امر لابد منه، المفروض واحد فينا ما يقصر في هذا الشيء. ما حقه يعني ماشي حق عليه، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. واضح، هذه قضية عظيمة. إذا أنت شفت هذا الإنسان باللي يفهم القضايا ذكره كما نتذكر الآن، لكن إذا شفته ممكن يزعل عليه المرض ويخاف يقول كذا اسمه يقول لك راح تموت وكذا، ممكن أهل البيت تاعه ما يحملوش مثل الكلام، خلاص قضى الله ما شاء فعل. صح، الآن كي تزور المريض نسمع الأذان، الوقت وقت الأذان، نعم دقيقة بالك فيكم. معليش المريض هذا حينما تزوره وش تقول عنده؟ وش تقول من كلمات؟ وش تقول؟ على كل حال الإنسان يقول كل كلمة طيبة، مش منضبط بكلام معين، هذا كل ما كاش، لا لا، كل كلمة طيبة تخفف بها على المريض، تخفف بها على المريض هذا، تنصحه، تذكره، تدعي له، يفرح، ما شاء الله، تخفف عليه، تنفس عليه في الأجل، كما قلنا، ترجع له شوية أمل في الحياة إلى آخره، فهذا أمر طيب، وضع الأذنه، معلش، تفضل، تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل حفظكم الله. إذا قلنا ما الذي يقال عند المريض أو ما الذي تقوله للمريض؟ يعني يقول ما كاش كلام باين يتقول المريض هذا ولا ما كاش؟ ماذا؟ ماشي مفهوم. المهم أن تقول كلاما طيبا، أن تقول كلاما طيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قال إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لما تحضر عند المريض ولا عند الميت قل غير كلام مليح، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. كي الملائكة حاضرين ويش تقول تدعي يقولوا أمين. إذا تقول كلام مليح ما تقولش كلام مش مليح، هذا أصل مبارك والحمد لله. بعدها ثبت أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقولها، من ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. هذه كان عفوا يا أخي، لا بأس طهور إن شاء الله، إن شاء الله يكون هناك طهر بهذا المرض، تتطهر من الذنوب والخطايا، لا بأس طهور إن شاء الله. اثنين، الثابت عنه أيضا أنه كان يقول أحيانا اللهم اشفي فلانا ويسميه. هذا ثاني، كما ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوده فيقول اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا ثلاث مرات. مليح، لا بأس طهور إن شاء الله، يا رب اشفيه، يا رب اشفيه فلانة، وقول الاسم تاعه اللهم اشفي سعدا. وعباك هذا عنده أثر نفسي، لما تدعي قدامه وهو يسمعك وتذكر اسمه يحس واحد الراحة، راحة عظيمة جدا. وهذا هديه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا فقال عنده سبع مرات، من عاد مريضا لم يحضر أجله. اسمع مني هذا ذكر عظيم جدا، عاد أقولها بيقين، عاد مريضا لم يحضر أجله، إذا حضر الأجل تاعه وقريب الأجل تاعه إنا لله وإنا إليه راجعون، ومع ذلك تؤجر، تؤجر وتثاب على تلك الكلمات، كلمة مليحة قلها تؤجر عليها. لكن لو كان يكون الأجل تاعه مزال بإذن الله رح يكون هذه الكلمة عنها نفع عظيم جدا جدا جدا. إذن لم يحضر أجله وش تقول؟ اللهم رب الناس، لا لا مش هذه، حديث آخر، أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم سبع مرات رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات تقولها لأجل تعو مازال ما حضرش، بإذن الله تعالى سيشفى كما أخبر بذلك نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا هذه كلمة سهلة وطيبة ومباركة وفيها فضل وأجر وثواب وفيها نفع للمريض، نفع عظيم جدا بإذن الله تعالى، لا بأس الأمر إن شاء الله، اللهم اشفي فلانا باسمه كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشفي سعدا، وزيد اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تقولها سبع مرات. كذلك من الآداب ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من أنه إذا عاد مريضا ودعا له وضع يده على جسده، ممكن يحط على رأسه وممكن يحط اليد تاعه الشريفة عليه الصلاة والسلام على موضع الألم، على موضع الألم من جسده، وهذا فيه من تخفيف الألم ما الله تعالى به عليه، موضع الألم وجب له الأدعية وفيها خير وبركة بحول الله تعالى. ثم يمكنك أيضا نفس الشيء أنك ترقي ببعض الرقى الثابتة لهذا المريض، ترقي له بالفاتحة كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، تقرأ له بالفاتحة، الفاتحة النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالفاتحة أبو سعيد فشفي، كأنه نشط من عقال، كأنه لم يصب بشيء قبل هذا وكان قد بدل، سيد ذلك القوم، قصة معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أدرك أنها رقية، فلذلك سميت الفاتحة بين أسمائها الرقية، من أسمائها الرقية، تقرب الفاتحة تقرب المعوذات، لكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ بها فجرة صلوات الله وسلامه عليه، تقرأ عليك الكرسي إلى آخر ما هو معروف في باب الرقية حفظكم الله. أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، وشفاء لا يغادر سقما، إلى آخره. صح المريض إذا زرته من بعد خلاص يصل أجل تاعه، تحس بأن أجله قد حضر، هنا لابد أن تحمله على حسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أتكلم قدامه غير بالكلمات الطيبة، كما نقول إحنا كلمات تطلع له المورال، ما تخوفوش، لأنه يعني أنا في مرحلة صعبة والشيطان يريد أن يظهر به، الشيطان يحب يفتك به في هذه اللحظات، لأن الشيطان هكذا يجري من ابن آدم مجرى الدم وما يضيعش. الشيطان تقريبا هذه أعظم الفرص بالنسبة له، أو خارج من الدنيا، لأنه لو كان يربحه هنا ويتغلب عليه هنا خلاص سيبعثه إلى جهنم والعياذ بالله. يحرص الشيطان، يحرص مليح مليح على هذه المرحلة، أنت عاون هذا المؤمن في هذه المرحلة، ذكره بالله تبارك وتعالى، ذكره بحسن الظن بالله تعالى، وذكره بأفعاله الحسنة ومآثره الطيبة، احكي له قل أنت إنسان طيب ما عندك ما تخاف، أنت مقبل على رب كريم، على رب رحيم سبحانه وتعالى، أنت ستكون ضيفا عند الله تبارك وتعالى وسيفعل بك الخير، وانت الحمد لله كنت تصلي، وانت كنت تصدق، وانت ولادك ما شاء الله، وانت كذا، وانت ربيت رجال وربيت نساء ودت كذا، يعني كل واحد حسب المقام، وانت فعلت وفعلت، ذكره بأفعاله الحسنة بمآثره الطيبة، لأن هذا سيحمله على إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، وسيثبته في هذه اللحظات الحرجة. هذا من جهة، ثم من جهة لما تشوف خلاص مشات الأمور لقنه لا إله إلا الله، قريب تخرج الروح تاعه لقنه لا إله إلا الله، لقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وش كيفاش لقنوا؟ قل له قل لا إله إلا الله، كان قلت ما تقولوش قل، لأنه تقول له قل أبوك ما نقولش، لا لا قل، إحداه دي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهذا اليهودي سمعناه قبل قليل، قل له قل لا إله إلا الله، كان يقول لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، واضح. إذا قل قل، لكن غير قل لا إله إلا الله يشاهد أسكت أمسك عنه، علاش؟ من أجل أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. لو أحدث كلاما آخر كان يقول كلام آخر عاود له لا إله إلا الله، عاود تقولها، كي يقولها أسكت ما تجيش تحكي له، عاود كلام واحد آخر عاود لا إله إلا الله، حرصا على أن يكون آخر الكلام من الدنيا لا إله إلا الله، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ربي يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أيها الأكارم، بقات حاجة في عيادة المريض، وش رأيكم؟ سهل الجواب من خلال ما سمعناه، ما رأيكم في عيادة المشرك؟ احنا قلنا عيادة المريض المسلم حق من حقوق المسلمين على بعضهم، لكن زور واحد مشرك كافر مريض يجوز ليه؟ واش رايكم؟ يجوز للمصلحه، اذا ترجحت المصلحه شفت فيها فايده، كي نروح نزوره ممكن نذكره، ممكن يرجع الى الاسلام، ممكن يتوب، ممكن ما شاء الله، اذا شفت فيها مصلحه راجحه نزوره، ما في حتى اشكال ان شاء الله. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي ولا لا؟ ولقنه لا اله الا الله، زار عمه ابا طالب وكان مشركا ولقنه لا اله الا الله صلوات الله وسلامه عليه. ايها الاكارم، معليش من باقي العنصر اللي جاي ان شاء الله، ان شاء الله اللي احيانا ربي عز وجل بعد رمضان نكملوا في هذه السلسله، لان نشوفها بلي سلسله عظيمه جدا ومهمه، وسلسله انا حبيت انا نفصل فيها باش نكونوا عمليين، نعرفوا هذه الحقوق تاع الاسلام من الناحيه العمليه الواقعيه. بارك الله فيكم، ان شاء الله اذا احيانا ربي عز وجل هذا اللقاء الشهري ان شاء الله يستمر بعد رمضان باذن الله تعالى، لان رمضان عنده البرنامج تاعه الخاص بحول الله تعالى ومع ضبطه مع الجماعه ربي يحفظهم. انا حبيت نذكر نفسي كما تكلمت في الجمعه وتكلمت في مساجد اخرى، ونذكر خاوتي ايضا باننا لابد ان نذكر، ان يذكر بعضنا بعضا، نذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. تعرفوا لهذا الشهر هذايا النبي عليه الصلاه والسلام كان يصومه اكثر من اي شهر اخر ما عدا رمضان، هذا شهر شعبان، لما سئل قال هذا شهر تاع غفلة، شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تعرفوا بهذا الشهر ترفع فيه الأعمال، كل واحد فينا يحاسب نفسه كيفاش الأعمال تاعي، تقرير راح يطلع إلى الله تبارك وتعالى، كيفاش يطلع؟ يطلع مليح ولا شوية؟ لو كنت ولله مثل الأعلى أتخدم في كاش مؤسسة والآن كان تقرير مهم جدا، هذا التقرير يطلع هذه الأيام، وش دير؟ فذلك الأيام لا تعلش كأنك تتغير جذريا، تحسن السلوك تاعك، التعامل تاعك، العمل تاعك، تنضبط من الأوقات إلى آخره، باش هذاك التقرير يطلع مليح. احنا شهر شعبان هو شهر الرفع السنوي، هنا هذا الشهر ترفع أعمال السنة وأعمال العام إلى الملك العلام سبحانه وتعالى، فكيف ترفع أيها الناس؟ خلينا نزينوها بالطاعات، بمحاسن الأعمال، بصالح الأعمال، نجملوها بترك الذنوب والمعاصي حفظكم الله، وكذلك نجملوها بتوبة صادقة، ونجملوها بإصلاح ذات البين. شهر قاع شهر ترفع في الأعمال، لكن خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام لكي الليلة هي ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة عظيمة جدا، يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه، شيء عظيم جدا والله، يغفر لجميع الخلق مغفرة كبيرة رحمة واسعة، لكن سبحان الله هناك مغبونون، هناك خاسرون لا تدركهم هذه الرحمة، لا تنفعهم هذه الرحمة الواسعة والمغفرة العظيمة. ثلاثة من الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إلا لمشرك أو مشاحر، وفي لفظ إلا لمشاحر أو قاتل نفس. ثم كيف جمعوا بين الحديثين، ثلاثة من الناس ما تدركهم شر الرحمة، المشرك نعوذ بالله من الشرك، القاتل نعوذ بالله من القتل، ثلاثة والمشاحر، المشاحر المخاصم المعادي، معادي باباه وإمه، معادي خالته وخواتاته، عمومه عماته أخواله خالاته، فاميليا تاعه زوجته زوجها، ولاده بناته، جيرانه أصحابه زملائه، هذه الخصومات بيناتنا عجيبة جدا، ودائما نقول لي أتفه الأسباب قليل يتقع عنده ذلك السبب الجدي وذلك السبب لا شيء، أعمالك شوف مصلحتك أولا، مصلحتك ثلاثة لا ترفع صلاة من فوق رؤوسهم شبرا، بين ثلاثة شكون؟ وأخواني متصارمان، ترفع الأعمال لله كل اثنين وخميس، فيقال أنظروا يغفر ربي عز وجل، يغفر ربي لخلقه للمؤمنين، إلا لرجل بينه وبين أخيه شحناء، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أعمال تاعك أنت صلاة لا ترفع، أعمال مازال أصبر، أنظروا هذين حتى يتصالحوا، وإحنا هكذا عادي، والله العظيم نتعجب، وشو القلوب اللي عندنا؟ يعني عندنا صح تصديق بنصوص القرآن والسنة، وبعد نبقى هكذا، وأنا دائما أقول شوف كيف تسمع الكلام وتسمع مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل حرام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كن خيرهما حفظك الله، كن خير المتخاصمين، كن تلمليح ابدأ بالسلام، ومن ازداد عبد بعفو إلا عزا، ما تقولش ذل بالعكس، والله هذه الرفعة، ومن تواضع لله رفعه الله، ومن ازداد عبد بعفو إلا عزا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما تعفو وتصفح وتسامح يرفعك ربي. النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش آذوه وعادوه وحاربوه وسعوا لقتله مرات وكرات وطردوه وأخرجوه من مكة التي هي أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج يبكي، ومع ذلك لما استمكن منهم ولما انتصر عليهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، سامحهم وعفى عنهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لما انت تعفو هذه قوة والله العظيم، لما انت تعفو اكسر لك نفسك، عبادة تاعي ما تقبل، وصلي صوم، وإلا تبقى هكذا في تشاحن وتخاصم، ما راح ينفعك لا شعبان ولا رمضان ولا شوال ولا غير ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون، ربي يغفرنا ويتوب علينا، نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. هذا الأسبوع إن شاء الله إخواننا، ليلة من ليالي هذا الأسبوع هذا هي ليلة النصف من شعبان، إن شاء الله نكون في المستوى. إذا الآن جاتك مرحلة صحوة، صحوة الضمير، وحسيت بالقلب تحرك، ما تأجلش، ما تقولش غدوة، من الغدوة الشيطان يلعب بيك، نفس الأمارة بسوء بالمرصاد، الآن أحكم الهاتف ورفده، أتوكل على الله، بعد صلاة، سلام عليكم أخوي، اسمح، اسمح بيناتنا فلان، اسمح بيناتنا، سامحني غلطت في حقك كذا، سلك راسك، سلك روحك، سلك أعمالك بينك وبين الله تبارك وتعالى، وتسلك خوك ثاني إن شاء الله عز وجل. ربي يحفظكم ويبارك فيكم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.